قصيدي بعنوان ثوب الكافر للشاعر رأفت الحلبي. ثوبك كافر جل ضلوعه لا خطايا أي ذنوب، بدعي روح اليسوع بالخافه يبقل يتوب. ثوبك كافر جل ضلوعه يا خطايا أي ذنوب، بدعي روح اليسوع بالخافه يبقل يتوب. ثوبك كافر جل ضلوعه يا خطايا أي ذنوب، بدعي روح اليسوع بالخافه يبطل يتوب. ثوبك كافر جل ضلوعه يا خطايا أي ذنوب، بدعي روح اليسوع بالخافه يبطل يتوب. ثوبك كافر يا إلهي شو سوى، جار علي وحارق قلبي من جوا. ثوبك كافر يا إلهي شو سوى، جار علي وحارق قلبي من جوا. قصر القام ويتلوى، واحكي همسة بعز الشمس الدنيا شوف. ثوبك كافر جل ضلوعه يا خطايا أي ذنوب، بدعي روحك اليسوع بالخافة يبطل يتوب. ثوبك كافر بانو بانو دار سنين، دار سنين ومفتل فيك، مين بيقدر يقهر قلب الثاني مين؟ مش عارفين. ثوبك كافر بانو بانو دار سنين، دار سنين ومفتل فيك، مين بيقدر يقهر قلب الثاني مين؟ مش عارفين. بأي دين يا بأي عرف بأي دين، شاغل بالي ما هم بالي. قلبي يدوب. ثوبك كافر جل ضلوعه يا خطايا أي ذنوب، بدعي روح من اليسوع بالخافة يبطل يتوب. ثوبك رمز حكاية عمر المبين طال بأي حال، بهادن قلب وبرسم درب بنون ودال ألف خيال. ثوبك رمز حكاية عمر المبين طال بأي حال، بهادن درب بنون ودال. عاد انت بيعصف بجنون الزلزال وين تشوح بتقتروح عين تشوح بتقتروح بتحكي قلوب دومك كافر جل ضلوعه يا خطايا اي ذنوعه بدعي روح من يسوع بالخفا يبطل يتوب وصفك صعب كان حروف الدنيا بجيب كيف بصير شمس بتخلق سر المبسم شمس تغيب وصفك صعب كان حروف الدنيا بجيب كيف بصير شمس سر المبسم شمس تغيب وبترتيب هب وحدي وحدي صرت بغارم الصليب كل ما يميد يغف الجيد كل ما يميد يغف الجيد ريح بدعي روح من اليسوع بالخطا يبطل يتوب بالخطا يبطل يتوب بالخطا يبطل